النبي يهودي. هل صحيح ان هو كان يرمي الزباله وحاجات للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده مارد والنبي صلى الله عليه وسلم ظهر؟ لا مش الغلام ده، الواحد الثاني هذا جار اخر مش الغلام. طيب ايش؟ لا عن اخر حديث اخر اللي هو اللي كان يرمي و ما اذكر صحته الان، لكن ليس هذا مش الغلام ما اذكر الان. نعم. مناسبه الباب ده ايه؟ ما قلنا هو قال مناسبه الباب بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك الهدايه لعمه، فغيره من دون النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يملك له الهدايه، فلو جاء احد هو اصلا قال ايش؟ هي الاثنين، اولا هو لا يملك الهدايه لا يملك شيء، ونهي عن الاستغفار للمشرك، فقالوا ايش؟ طيب ما دون النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احد من ذات الاموات، ما هو بيتكلم ايش؟ لما تروح للميت وللمقبور واردت انت تطلب منه الهدايه او ان يستغفر لك او ندعو لك، فاذا كان النبي في حاله حياته نهي عن الاستغفار للمشرك، فكيف الميت لو بافتراض انا قلتها الان هذه بافتراض لان الميت له القدره على ان يفعل وانت قدمت له عبادات فانت اصبحت في الشرك، فكيف هو يستغفر لك وانت مشرك؟ يعني لو وقعت انت في الشرك فكيف يستغفر لك؟ لان عاده او مش عاده هو ما يذهب الى المقبور الا ما يقدم له فيقع فيه في الشرك فهو اصبح مشرك، فلو كان حتى المقبور ده من الصالحين والله عز وجل اعطاه هذه القدره فكيف سيستغفر لك وانت مشرك اذا كان النبي لم يقبل له استغفار عمه لانه على الشرك؟ هذه مناسبه، ومناسبه اخرى من كانت الشرك بان اذا كان النبي لم يملك هذه الهدايه فليس لاحد انك ليس لا تتعلق بان احد يملك لك هذه الهدايه غير الله عز وجل. اخر مساله بخصوص الاحتضار، احنا قلنا في مساله التلقين ان الاصل ان اهل العلم قالوا عند المحتضر يلقن الشهاده، ولكن قالوا لا يلقن تصريحا او امرا حتى لا يتضجر فيرد برد يعني يقول فيه وبال وهلاك عليه، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طالب قل، يعني كانه يامره وانه على فراش الموت، فكيف نجمع بين اهل العلم قالوا بسنيه تلقين المحتضر ولكن بدون قول لا يضطجر ومع قول النبي، فقلنا بان هذا في المسلم يخشى عليه انه يخرج فيها من الاسلام الى الكفر، واما هذا هو اصلا كافرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل، لانه لا يضره التلقين بهذا، فان قال او لم يقل او اضطجر واصرته على الكفر ولن يخرج منه الى اسوء مما كان عليه. هذه المساله كده معنا، ما اذكر في التلقين المحتضر فيها شيء ثاني ولا لا؟ تكلمنا التلقين ما اذكر هذه اللي تكلمنا. إياكم إن شاء الله. طيب ما في أسئلة في العقيدة؟ لا عقيدة هنا خلاص عشان طيب إن شاء الله دقيقتين وندخل في الفقه إن شاء الله.